أريكا. فحذفني مال مو مالي، حذفني كلمة مال. شو أبقينا الياء؟ الياء ضمير متصل لا تصلح، لنعوض عنها شيء بمعناه وهو ضمير منفصل وهو أنا، صارت تحول من حديث المعنى، صارت أنا أكثر منك. من أي جهة أكثر؟ مالا. فمالا أصله مبتدأ حذفنا، وهذه الياء تحولناها من ضمير متصل إلى ضمير شو منفصل، صارت أنا أكثر، أنا أكرم أبا، أنا أكرم جد، قدر أجدادي أكرم من أجدادك، أجدادي، حذفنا أجداد وحطينا الياء، الياء شو تحولت إلى ضمير منفصل، فصارت أنا أكرم منك، فإيش أكرم منك؟ أجدادا، أعماما، أخوالا، أصلا، قدر ما ترى. هذا إذن أصل التمييز كان مبتدأ، فبهالعملية هي حولناه إلى أن جعلناه صار إبهام، وبعد الإبهام أزلنا ذلك الإبهام فأتينا باللفظ الذي حفظناه. فلذلك دائما التمييز الذي سميناه تمييز النسبة يكون محول إما عن مبتدأ أو محول عن فاعل أو محول عن مفعول، ويقل في كلام العرب أن لا يكون محول لا عن فاعل ولا عن مثل لله دره فارسا. يتعجب من ذلك الحليب، در معناه الحليب الذي ربى مثل هذه الفارس، ففارسا ما إعرابه؟ تمييز. وتعجب من هذا الإنسان الذي رباه مثل ذلك، هذا شيء قليل في كلام شواء العرب، لله دره فارسا. إذا تمييز النسبة كمان أربع أنواع: محول عن فاعل، محول عن مفعول، محول عن مبتدأ غير محول. وتمييز الذات كمان يكون بعد كناية العدد، ويكون بعد العدد، ويكون بعد المقادير، ويكون بعد شبه المقادير. شو هي شبه المقادير؟ يعني أنه لا تستعمل المقادير، وإنما أشبه ما يكون فيها إما الكيل وإما الوزن وإما شو المساحة. فهذه اللفظ شو بنسمي هذا؟ تمييز النسبة. وكما عرفتم أن التمييز لا يكون إلا جامدا ولا يكون إلا نكرا. وقلنا لابد له من عامل، لابد له. ما عامل التمييز؟ عامل التمييز في النوع الأول اللي هو سميناه تمييز الذات، نفس اللفظ المبهم هو الذي عمل في التمييز الذي فسره. من التمييز ليش نجيبه؟ تفسير لذلك المبهم. وقلنا عنه إنه موصوف، ما ناصبه؟ اللفظ المبهم الذي فسره، هذا بقسم تمييز الذات. أما تمييز النسبة ما تقدم، اشتعل الرأس شيبا اشتعل، أنا أكثر منك مالا أكثر، أنا أكثر، دائما هذه اللفظ العام اسم التفضيل اللي عامل في التمييز. في عندنا غرست الأرض زيتونا، هنا غرس هي التي قد نصبت. دائما تمييز لا بد له من عامل، فعامله في تمييز الذات الألفاظ المبهمة التي جاء لتفسيرها. وبالنسبة للتمييز الذي هو تمييز النسبة ما تقدمه من فعل، وعلى كل حال لا بد من تقديم العامل وتأخير شو المعمول. مو مثل الحال هناك قلنا نحن يجوز أن نقول جاء الرجل ضاحكا وضاحكا جاء الرجل، هناك لا مانع من تقديمه على عامله، وقد يكون تقديمه واجبا في بعض الحالات. كما قلت لكم أنه هنا مختصر كثير باب التمييز كما نختصره نفس ابن هشام. عرفتم شو العبارة؟ فهمتوها؟ التمييز هو اسم منصوب لما يأتي لبيان ما أبهم، والشيء المبهم إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون نسبة، ويكون على معنى من. وعامل التمييز ما تقدمه من الألفاظ المبهمة أو العامل بالنسبة للقسم الثاني. هذا التمييز لابد له شيء من عامل. نحن قلناكم كم الاستفهامية العامل فيها نفس كم، لأنه هي الذي أزالها، ولكن هنا تمييز كم الاستفهامية لا يأتي إلا منصوبا لا يأتي مجرورا. كم الاستفهامية دائما تمييزها منصوب، مثل ما قلنا كم كتابا كم درسا كم وظيفة تحل في اليوم والليلة، فدائما تمييز كم الاستفهامية منصوب. إلا في حالة واحدة يأتي تمييزها مجرورا بحرف الجر إذا جرت كم الاستفهامية، بكم من قرش تشتغل اليوم، من قرش شو جرها. وعلى كل حال لو فرضنا مجرور يكون مجرورا بمن المحذوفة اللي قدرناها هنا أظهرناها، أما كم الخبرية تمييزها مجرور، تمييز كم الخبرية مجرور، في اسم مجرور بالإضافة، كم ضعيف ساعدناه وكم فقير واسيناه وكم مريض عدناه. فدائما شو نعتبر يعني معنا كثير من المرضى عدناهم وزرناهم والضعفاء عناهم، هذه شو نسميها كم خبرية، وهي من باب الإخبار مو من باب الإنشاء. وتمييزها شو يأتي عندنا مجرورا إلا إذا أضيفت لغير التمييز يكون التمييز هو منصوبا هناك. فدائما تمييز كم الاستفهامية شو بيجي منصوب، إلا في حالة واحدة يجوز جر إذا دخل حرف الجر على كم الاستفهامية. وتمييز كم الخبرية يأتي إيش مجرور، بإيش مجرور بالإضافة، إلا إذا أضيفت إلى غير التمييز فيجب شو أن يأتي عندئذ منصوبا. فهذه التمييز خلاصته إزالة الإبهام معنى من يعني ما في حاجة لتكرار أكثر شو من هكذا. نعم اقرأ المتن ثم تقرأ الشرح. نعم. قال باب، والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. وكلمة اسم أنا ما يقع إلا اسم فضل، وشو كمان قال اسم فضلة، فضلة شو معنى فضلة؟ ليش ركن في الإسناد، لا مسند ولا مسند، وما يستحيل يستغنى عنه، إنه ليش بكثرة التنبيه عليه حتى إنه متوهم كلمة فضلة حبينا نذكره، ما له علاقة. دائما النحويين إذا قالوا عن فضلة معناه إنه ليس مسندا ولا مسند. نكرة جامدة، ما يأتي التمييز مثل الحال نكرة، وكمان هنا بتكون نكرة. نعم. مفسر لمن هناك بس الجامد هو اختلف عن الحال، الحال شو بده يكون هناك مشتق، أما هنا شو بيكون جامد، هناك على معنى فيه هنا على معنى من. نعم. مفسر لمن بهم من الذوات. قال الشارح من المنصوب أصبح من الذوات، ما ذكر إلا شو يأتي بالنسبة، ما ذكر إلا قاعدة لتمييز الذات، أما تمييز النسبة ما ذكر. نعم. قال الشارح من المنصوبات التمييز، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. نعم. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى. نعم. ومخالف في الأمرين الأخيرين. نعم. لأن الحال مشتق مبين للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات. نعم. سيدي إذا شئت عندنا تعليق أيضا يتكلم الفرق بين الحال والتمييز. ما في حاجة، العبرة بهم نكتفهم الفرق. قال المصنف وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا. هذا الجري كان يكون قديم يستعملون، فلان عنده جريب عنده جربان. ومنوين عسلا، كمان كلمة المنى، المنى مثل ما نقول نحن الرطل أو رطلين كيلين كيلين، هذا من الألفاظ التي لا نفهمها، أما اسم الأوزان عندهم. والعدد نحو 11 كوكبا وتسع وتسعون نعجة، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها. إذا جر شو جر بالإضافة، جر بالإضافة، بخلاف تمييز الاستفهامية على حالة الجر الصورة اللي قلنا عنها بصورة واحدة يكون مجرور بمن المحذوف ومجرور بالإضافة بشكل واحد. فرق بين مجرور لكم الاستفهامية وبين مجرور كم الخبرية، كم الخبرية بين مجرور بالإضافة، كم الاستفهامية إذا جر الصورة الوحيدة إذا دخل حرف الجر يكون مجرور بمن المحذوفة. نعم. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة. هذا لو كم ضعيف مو كمان ضعفاء شو بدنا نجيبه مفرد. أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا وعز نفرا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقال ما هو محول لا عن فاعل مما قلنا قبل الله دروج وفسرت أنا. وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله من خلق. أي بالنسبة يؤكدان الحال والتمييز اللي يأتي يؤكدان مثنى، وقلت لكم باب الحال تأتي الحال مؤكدة لعاملية أو مؤكدة لصاحبها أو مؤكدة لمضمون جملة، هناك باب شو الحال. المؤكدة لعاملها هي التي يفهم معناها من لفظ عاملها، مثل هنا تعثوا مفسدين، مفسدين العسو هو الفساد، معنى عاث فلان الأوسد واحد، هذا شو نسميها مؤكدة لعاملها، لأننا لو لم نذكرها فنفهم معناها من العامل تبعها. هذا شو اسمه حامعة المؤكدة لصاحبها، أقلت لكم إياها يفهم معناها من صريح لفظ صاحبها، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، آمن من في الأرض، آمن الذي في الأرض أيها من شو عرفها فاعل في آمن، ودلت على العموم. بعدين كلمة جميعا حال كما تفيد العموم، فالعموم مفهوم من من سواء ذكرت أو لم، هي بيسموها حال هو مؤكدة لصاحبها. والمؤكدة لمضمون الجملة مثل لما نقول حب الله أبوك، نفهم أن عبد الله أبوه، ومقتضى الأبوة العطف، فإذا قلنا بعد ذلك عبد الله أبوك عطوفا شو أعرابها حال، ومعناها وهو العطف مفهوم من كلمة الأبوة، لأنه جد أباء شاذين ما لهم علاقة. العبرة الأكثرية طبيعة الأبوة، لما نثبت أنه فلان أبوك عطوفا وهناك أخوك حقيقة، يعني كل نعربه حال لنفهم منها الذي قصدنا من لفظ الجملة. ما قلنا لكم الذي الحالة المؤكدة لمضمون الجملة هي التي يفهم معناها بعد جملة اسمية معقودة من اسمين جامدين، وهي دالة على معنى مستفاد من الجملة التي قبلها. هذا شو نسميها حال مؤكدة لمضمون الجملة هذه. أما الحال التي لو لم تذكر ما بنفهم معناها، مثلا ما نقول جاء الولد باكيا، خلينا نحذف باكيا ما نعرف الليالي التي جاء عليها، بيسموها حال مؤسسة. لذلك الحال في بقسمها إلى نوعين، حال مؤسسة وهي التي لا يفهم معناها إلا بذكرها، في يسموها حال مؤسسة، وفي حال مؤكدة وهي التي يفهم معناها من ما قبلها. إن كان فهم من العامل في يسموها حال مؤكدة لعاملها، إن كان يفهم معناها من الصاحب حال مؤكدة لصاحبها، إذا كان من مجموع الجملة يسموها حال مؤكدة لمضمون الجملة، يعني معناها مفهوم ذكرنا الحال أو ما ذكرناها. أما الحال المؤسسة يعني التي تفيدنا معنى جديدا لو لم نذكر ما نفهم هذا المعنى، مثل ما نقول أقبلت المرأة باكية، خلينا نحذف باكية، من هي التي أقبلت عليها المرأة؟ شو يسموها حال هذه مؤسسة؟ أكثر الحال مؤسسة. قياسنا بين الحال المؤكدة والحال المؤسسة نجد بـ 190 من الحال مؤسسة، وقليل من الحال هو النوع الذي يؤكد ما قبله. فقال كما أن التأكيد يأتي في الحال كمان يأتي في التمييز، يعني نفهم أيضا نفس المعنى. مثل قول المستشهدك على بيت الشورى النحوية، والتقليديون بئس الفحل فحله فحلا، والتقليديون من يتغلب بئس الفحل فحلهم فحلا، كلمة فحل مفهومة، فيقول فحلا، شو هذا إعرابه؟ تمييز باعتبار لفظ جامد، فهذا يسمى تمييز اللي أتي به لما؟ لأجل التأكيد. إذن الحال والتمييز يجاء بهما لأجل أن يفيد معنى كان مفهوم. وبعد البيت يذم هؤلاء الذي يقال لهم كانوا تغلب، والتغلبين بئس الفعل، يعني من أبوهم يقع هذا فعل. وكمان البيت كما تقول يتهم أمهم بالزنا من قوله وأمهم زلاء منطيق، منطيق يعني تضع النطاق حول عاجزتها ليرغم فيها الرجال، مو معناه المنطيق يعني من النطاق، لا، زلاء تضع على شيئا عند مؤخرها، يعني يذم أباهم ويذم أمهم، أمهم بيقول إنه ما هي شريفة وأبوهم ما بينفع، هاي معنى والتغلبيون بئس الفعل فعلهم فعلا، شو أعراب فعلا؟ تمييز، لما أتي بهذا التمييز؟ لأجل التأكيد. إذا الحال والتمييز كلاهما قد يأتي يشوى للتأكيد. نعم. وقوله من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، هذا ينسبون البيت إلى أبي طالب، وبعضهم يستدل بهذا البيت على أنه مؤمن، إيه من هذا البيت إنه ولقد علمت قطع لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فدين شاء إعرابه تمييز، قصد به تأكيد الكلام السابق. ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا، نعم، خلافا لسبويه، نعم، قال الشارح، نعم نعم معنى جديدا لو لم نذكر ما مثلنا مثل هذا أكثر الحال، جاء التلميذ باكيا لو لم نذكر باكيا ما نعرف الهيئة التي جعلها تسمح مؤسسة، يعني تفيد معنى جديدا لو لم نذكر ما فهمنا ذلك المعنى. أما الحال المؤكدة تفيد معنى لكن مفهوم مما قبلها، إذن ولا تعثوا في الأرض مفسدين، عربنا مفسدين إنها حال، ولكن العثو هو الفساد، لا فرق بين نقول أفسد فلان في الأرض أو عاد في الأرض فسادا مفسدين. فإذا مفسدين يفهم الإفساد من كلمة ولا تعثوا، كمان المؤهل آمن من في الأرض هنا عام، بعدين شو قلنا بذلك؟ جميعا، فالعموم الذي أفادته جميعا مفهوم من قولك من لأنه من هذه اسم موصول تهجرها أيضا تهجر لآمن من في الأرض كلهم قام بالتأكيد كلهم جميعا هذه في شور سمحات مؤكدة يعني تفيد معنى قد أفاده ما قبلها أما المؤسسة فإنها تفيد معنى جديدا لعل يذكرهم أنكم من طالب يقول التأسيس خير من التأكيد يعنون بهذا يعني إفادة معنى جديد أحسن ما نفيد معنى معاد هذا معنى وإذا أجمعكم في العبارات في الحواشي بتحير التلميذ أنه شو التأسيس خير من التأكيد هذا معناه التأسيس إفادة معنى جديد لكن التأكيد معنى كان أحسن بما سبق وقلنا لكم المؤكد يكون هناك ثلاثة أنواع مؤكد لعامله ومؤكد لصاحبه ومؤكد لمضمون شو الجملة فبينا المؤكد لمضمون الجملة هو الذي يأتي بعد جملة اسمية معقودة من اسمين جامدين يدل على الحال معنى وقد فهم من الجملة التي هو هذا خلاصة شو التمييز كل حاجة فرقنا بأن يكون مشترك كان التمييز شو بيكون اسم جوا جامد يشترك الحال والتمييز في النصب ولكن الحال على معنى فيه التمييز شو كنا اسمه على معنى ايه على معنى ما هي فهذاك من الحال لا يكون الا مشتقا وان وقع جامدا يؤوله بالمشتق فالحال ايضا لا يكون الا نكره اما هنا التمييز طبعا نكره لا يجير الا بهذا الذي اسم الذي قبله نعم تعدد الحال يجوز تعدده اما التمييز فلا يجوز يجوز كمان هذا فروق كثيره اما هنا بن هشام ذكر شيئا من باب التمييز وشيئا من باب شو الحال تفضل التمييز بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله انتبهوا للمتن نحن قرأنا المتن بعد ما قرأنا كثير على كل حال رد تعيد المتن وعيد بقرأ الشرح نعم قرأنا المتن كبير معلش معلش مشان لأنه يهمني فهمكم لأنه يهمني فهمكم للكتاب أم كلام الذي يتكلم به هذا ينسى ويذهب بخلاف التلميذ إذا أتم فهم الكتاب إذا احتاجه ورجع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ثبات الإخلاص في القول والعمل قال المؤلف نفعنا الله بعلمي وبكم آمين وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمرة ومنوين عسل هي جريب نخل انسحاب وايش كمان وصاع تمرة وهذا المكيلات لانه قد كان يفيد التمر شو كيلا اما الان كل صار عندنا شو بالوزن ومنوين عسل هذا الوزن هي المقادير الثلاث المساحات والمكيلات والموزونات شو كلها اسمها يقال لها المقادير يعني الذي يقدر الناس حاجاتهم بها نعم والعدد نحو 11 كوكبا وتسع وتسعون نعجة ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو يعني هذا دائما العدد يأتي تمييزه منصوبا وهو من 11 إلى 99 يأتي مفردا منصوبا مفرد ومنصوب أما التمييز من 3 إلى 9 يأتي جمع مجرور بتقول عندي 3 أقلام ما في 3 قلم فتقول أيضا 4 أرغفة ما بتقول 4 رغيف فدائما هذا أما التمييز من 11 إلى 99 مفرد منصوب أما التمييز من 3 إلى 9 جمع مجرور عرفنا يعني من تمييز ميت وإن كان هو مجرور ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز 100 وما فوقها مثل تمييز 99

نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، وقولهم إن لنا أمثالها إبلا. الرابع ما دل على مغايرة نحو إن لنا غيرها إبلا أو شاء وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. ومفسر فلانا استخرج فلانا المستثنى، المعنى الاستثناء الاستخراج. فإذا ذكرنا حكما يشمل أشياء كثيرة واستثنينا من ذلك، هذا الذي يقال له الاستثناء. فلذلك المستثنى إنما هو اسم منصوب نخرجه من حكم سابق، سواء كان على جهة الإثبات أو على جهة النفي. هلا لما نقول جاء الطلاب كلهم، نفهم من الجملة أن جميع الطلاب هو كلهم. لو لم نأتي بالاستثناء نقول إلا سعيدا إلا بكرا، نفهم أنه داخل سعيد بكر في النجي. لكن لما نقول في هذا اللفظ جاء الطلاب كلهم إلا سعيدا وبكرا وعبد الله وعبد الصمد وعبد اللطيف، فأنا هذلك هو مائت محضر للمدرسة. هذا إذا استثنينا من المثبت شيئا فيكون منفيا كما رأينا. وبالعكس إذا استثنينا من المنفي لم يجئ أحد إلى المدرسة من الطلاب، إلا هند إلا زينب إلا عبد الله إلا معذرش معناها جاءوا. فلذلك المستثنى من المثبت منفي، والمستثنى من المنفي إنما هو هذا كل ما يفهم المسألة. لما نقول جاء التجار كلهم، نفهم أن تجار البلد كلهم حضر، إلا بكر إلا سعيد إلا عبد اللطيف إلا عبد الصمد، من هذول اللي ما حضروا هو في الاجتماع. استثنينا من المثبت فهؤلاء منفي عنهم شو المجيء. لو لم نستثنهم لشملهم الحكم شو السابق. كمان في النفي نفس الشيء، نقول لم يحضر أحد من الأساتذة، ماذا نفهم من الجملة؟ لما إجا هذا. لما نقول إلا عبد الله إلا عبد الصمد إلا عبد القادر، شو معنى أن هؤلاء الأساتذة الثلاثة إجوا، أما البقية لم يحضر شو أحد منهم. فإذا الاستثناء إنما هو الإخراج من الحكم السابق. فالمستثنى من الكلام المثبت منفي، والمستثنى من المنفي إنما هو مثبت. فلذلك يقول المحافظ في تعريف المستثنى هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل. لما كان الإخراج بإلا، ما رأيت من الأمثلة الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، معنى العرب قد استعملوا للإخراج أدوات سموها أدوات الاستثناء، وأكثرها شيوعا واستعمالا إلى حد استعمال الناس هذا، إنما هي إلا. فإن أرادوا الإخراج يأتون بواحد من هذه الأدوات التي استعملها العرب، مثل ما تقدم معنا نحن في أدوات هو النداء، كمان هنا في أدوات شو اسمها أدوات الاستثناء. فإن أرادوا إخراج شيء من الحكم السابق يأتون بواحدة من هذه الأدوات، إنما هي أثرها وأم الباب إلا، هذه أثرها وكلمة غير وكلمة سوى، هذه ثلاثة ألفاظ. الخلا وعدا وحاشا ثلاث، شفاره ستة، لفظة ليس ولفظة لا يقول، نفس ليس الذي قدم من أخواتها كان. فإذا العرب استعملوا إن أرادوا أن يخرجوا شيئا واحدة من هذه الثمان أدوات هي إلا وغير وسوى، هذه ثلاث، خلا عدا حاشا ثلاث، لفظة ليس ولفظة لا يكون، فتكون أدوات الاستثناء إنما هي ثمان أدوات. كم أداة؟ ولكن أم الباب من هي؟ إنما هي إلا، ولذلك هي المستعملة كثيرا. وهذا معنى قولهم أن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا. لما أنت تقول عن المعلمين جاء الأساتذة، أما أن كل الأساتذة هو كلهم جاءوا مملأين، ما كل واحد أستاذ في المدرسة يشمله قولنا جاء الأساتذة إلا عبد الله، ماذا نفهم منها؟ أنه ما جاء. لو لم نأتي بالاستثناء ما فهمنا إلا أنه جاء كبقية هو كبقية الأساتذة بما كان داخلا. وهكذا جاء أهل الحي أو أهل البلد ذهبوا إلى الجهة إلى الحصاد إلا العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، مع أنه هذه بعد شوى ما ذهبت لتحصد زروعة. يأتي بأمثلة عندكم بالألاف شكلون. فهذا معنى قولهم الإخراج إلا أو إحدى أخواتها لما كان داخل المداخل في الحكم. وما هو كالداخل، هذا من شان إذا كان ما يسمى عندهم جائز لنا الاستثناء متصل، هذا مشان استثناء المنقطع. لما تقول جاء التلاميذ إلا خادمهم، لما نقول نحن إلا خادمهم ما يشمل هذا الخادم، لكن نسمي هذا الاستثناء منقطع. جاء الجيش إلا دبابات مثلاً أو دفوق الجير اسم المجال، فقولوا إلا الدبابات إنما هي شو نسميها باستثناء منقطع. هذا المرادهم إخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو ما هو كالداخل، فهذا الاستثناء المنقطع هو الذي هو كالداخل. جاء أولاد زيد أولاد بكر من الناس إلا ابن عمهم، هي ابن عمهم ما هو من أولاد هو زيد أو أولاد عمر، وإن كان الجنس واحد. لذلك لما يقولون الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا خطأ، تعبير خاطئ. ما كان المتصل ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منهم، والمنقطع ما كان ليس بعضا من المشايخ، تعبير صحيح، لكنه من جنس. هاي بني آدم ابن عم ولا زيد الجنس واحد بنو آدم، بينما أنه شو نعتبر هذا الاستثناء اعتبرنا نحن حكمنا. جاء أولاد عبد الله إلا أولاد عمه، فأولاد عمه من جنسهم لكن هم بعضهم. هذا شيء سيدي، مثلا في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. إلا إبليس. إلا إبليس. هذا استثناء منقطع ليس من الملائكة. أيوه؟ أبدا، كان من الجن فسق عن أمر ربه. لكنه هناك فهم أنه مأمور بالسجود إبليس. وإلا هو لو كان مأمور بالسجود كان عنده جرأة لمناقشة رب العالمين. قال يعني يقول له انت امرت الملائكه ما امرتني، ليش تطردني او تسل عني؟ لكن فهم دائما الخطابات توجه للاكثريه، وفهم انه ينبغي ان يجد من كان شو حاضرا من الملائكه وغير شو الملائكه، لان القران نص انه كان من وقوله ايضا في الحجاج قال له خلقته من طين وخلقتني شو من نار والنار اشرف شو من الطين. فلذلك الإبليس يعني القول بأنه من الملائكة، وتسمعون من الوعاظ كان طاووسا الملائكة من كثرة عبادته، هذا كله لا قيمة لهذا الكلام من باب التخريف أو التسلاية. أما بالنسبة أنه هو من الملائكة وأنه كان طاووس الملائكة وكثر العبادة وكثر العبادة، لا، إبليس صرح هو أنه خلقتني من نار وخلقته ما له علاقة. أما لما أطرده الله بينما أنه يقول ما عنده جرأة، ناقش الله سبحانه قالوا لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. بسؤال يعني نحن إذا قرأنا قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، نحن كيف يعني ماذا نسمي هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء نسميه كداخ، شو نسميه؟ القسم الذي هو كداخ. أما الذي يهمني تنبيهكم لا تفهموا أن إبليس هو من جنس هو الملائكة، وإنما هو جنس بنفسه، والحجاج والجدال لذلك ليس من الملائكة، ولأنه كان من قبة الملائكة، وكله أقوال ما نجد لها أدلة، ما نجد لها أدلة أدلة. وكمان في الحجاج كان إبليس في غاية جرأة على الله سبحانه وتعالى، ثم قال له أنه لما أنت تطردني، أسهل ما يجري أنه هذا النقاش لو لم يكن من المأمور شو بالسجود. فهذا بالنسبة لي. وهو إذا أراد أن نخرج عن موضوع النحو، الأفضلية دائما يعني مثل ما يقول بعض العلماء أنه إبليس غبي، ما هو التراب والنار أفضل شوها؟ نعم النار والحرارة لها أثرها، لكن لما بدنا نعد محاسن الطين ومحاسن النار، كل الأشياء تكون من التراب، الأنواع الزروع، أنواع الفواكه، أنواع الأعشاب التي تعيش عليها الحيوانات، البترول، الذهب، المعادن كلها، بينما النار لها فضل في قضية إيجاد الحرارة، لكن لما بدنا نعد محاسن وفوائد التراب وفوائد النار نجد لا شيء فوائد النار أمام فوائد التراب. لذلك بعض العلماء يقول إنه إبليس غبي، هو مستعد لأن يجادله في هذا الموضوع، إنه شيء لا يفضل بذاته. هل الأنبياء ونحن واحد، لكن لما اختارهم الله وقاموا بالرسالة فضلوا على ذلك، فالشخص لا يفضل لذاته. الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوه آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الخير من يستعين بالله. يعني الشيء لا يفضل لذاته، وإنما بحسب ما ينشأ عنه من الفضائل. وهلا مثل لما نقول لكبار العلماء أو كبار الأطباء أو كبار المخترعين، فضلهم لما أوجدوا لي من خير للبشرية مو لذاتهم. ولا هذا ابن 9 أشهر، هذا شو ابن 9 أشهر، فمن هاي الناس هو كلهم واحدة. بينما انه هناك تشاهدون انتم واحد من ناحية العلم له قدرة على فهم الاشياء، وبالاحمال الثقيلة تجده ينتع كل حمل، بينما انه ذاك الذكي والذي هو اهل للعلم، لأن العلم من المعقولات يصعب عليه الناحية العلمية، لكن يسهل عليه ناحية الثقة الجسمية، مثل ما يحكم في يقولون قصة أنه كان في قبل يبدأون في متن اسمه متن الأجرومية، هذا كتاب صغير جدا يذكر المسائل الأساسية قواعد بسيطة جدا. فواحد ما كان يدخل عقل انه هذا شغل يكون في النحو، اليه صعب عليه. شاف الشرطة رايحين سايقين واحد الى السجن، قال وين رايحين؟ قال مشان يعذبوه في السجون يحطوا، قال احنا يحضر اجرومين، الاجرومين هذي اصعب شوية، نظروا لانه ما عنده قوة المقدرة العلمية. الحاصل انه الشيء لا يفضل لذاته مشان ابليس، وبالنسبة قال له انه انا خير، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولما بدنا نقارن ما ينشأ من الخيرات عن الطين وما ينشأ من الخيرات عن النار تجدوا نسبة بينهما، فهذا يعني بالمناسبة. يعني اما من ناحية نقول انه ابليس هو من نوع لحاله ما له علاقة بالملائكة، ولكنه أمر بالسجود. والدليل نقاشه للإله وإلا لو كان واسم يقول له الله ليش حتى أنت تلومني، أنت أمرت الملائكة وأنا ماليش في الملائكة. فمحاجته نفهم. وأما الخطاب الجهل الأكثرية، والأكثرية ملائكة ما في غير هو حاضر يعني هذا الموضوع. فنرجع إلى درس النحو. النحو يقول بتعريف الاستثناء أنها الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو ما هو كالداخل. لو لم تأتي بإلا لشمل الحكم السابق. لما نقول حضر أهل الحي كلهم نفهم أنه كلياتهم حضروا. لما تأخر عائلة فلان إلى عائلة فلان وإلا عائلة فلان، لولا هذا الاستثناء لكان جوا داخلا. هذا معنى قولهم الاستثناء الإخراج، معناه الإخراج. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها بقية أدوات الاستثناء لما هو داخل في الحكم الذي أصدرنا، الحكم الذي قضى من المدير المدرسة يقول أرض الله جميعهم حضروا إلا فلانة وفلان وفلان وفلان، فهؤلاء معنى جوا لم يحضر. لم يحضر أحد من الطلاب إلى المدرسة إلا هند وعائشة وعبد الله وعبد اللطيف، معناه هؤلاء حضروا. هذا معنى قولهم المستثنى من المنفي مثبت، والمستثنى من المثبت إنما هو منفي. هذا معنى هذا الكلام. قاعدة الاستثناء لما كان داخلا، هذا هو الاستثناء المتصل، والذي هو كالداخل يشمل باب الاستثناء هو المنقطع الذي مثل ما قلنا عن إبليس. إذا هذا عرفتم معنى كلمة الإخراج، إخراج من الإخراج للحكم الذي أصدرناه. فهذا هو معنى الإخراج بإلا أو إحدى، مستعمل إما إلا وإما إحدى جوا أخواتها من بقية أدوات الاستثناء الثمانية. الذي قبل إلا شو يقال له؟ مستثنى منه. والذي بعد إلا شو مقول عنه؟ مستثنى. فدائما المستثنى إنما هو مما قبل. ما قبله يقال له مستثنى منه، وما بعد إلا يقال له إيه؟ مستثنى. لما واحد يقول لك علي 1000 ليرة نفهم انه هو يقر الرجل بان الرجل هذا له هذه 1000 ليرة. الا 10 نفهم ان 10 هذه ما لها، الى عنده 990 شواء. اما العشر اقول لك ان الحكم السابق لو لم يقل الا 10 لكان الدم في الالف شواء تامة. ليس لك علي قرش واحد إلا 10 قروش، معناه ما إلو عنده بهمته شيء إلا شو هالعشر قروش أو العشر ورقات أو إيش يعني. لم أخذ من كتبك شيئا. شفنا أنه ما أخذ من كتبه لما يسأل الواحد إلا 5 كتب، نفهم أنه قد أخذ 5 كتب. فدائما هذا معنى الإخراج، تصدر حكم وتستثني من ذلك الحكم. فالعرب تستعمل أدوات سميت أدوات الاستثناء، وهي كم عددناها؟ 8 أدوات، 8 أدوات استثناء، 8 أدوات استثناء. هذه التي نسميها أدوات الاستثناء. هاي بدنا نفهم شو معنى قولهم الشيء مستثنى مما قبله، يعني مما قبله أي خرج من الحكم السابق إن كان على طريقة المثبت أو طريقة شو. هذا المستثنى ما نفعل به؟ ننصبه؟ نرفعه؟ هنا عادل. أولا نضع معنى جهدنا فيما هو الواقع بعد إلا. الواقع له مستثنى، والذي قبله يقال له مستثنى منه. كيف ننطق بالاسم الواقع بعد إلا؟ هذا الكلام الذي نقوله إما أن يكون مثبتا كما رأيتم، وإما أن يكون منفيا، والمستثنى منه إما أن يكون مذكورا أو لم يكن هو نقول ما جاء إلا واحد، وإنما جاء أحد إلا ما ذكرت المستثنى منه. فالمستثنى إذا لم يكن منفيا اسم كلام مثبت، ماذا يقال له؟ كلام مثبت. وإذا تقدمه نفي شو نسميه نحن؟ كلام منفي. فإذا ذكر المستثنى منه يقال له مصطلحاته كلام تام. شو كلام؟ متى كان المستثنى منه مذكور كما رأيتم من الأمثلة شو مقول له؟ كلام تام. وهذا متى كان الكلام تاما موجب. عرفت شو معنى موجب؟ ما تقدمه نفي. تام يعني مستثنى منه مذكور. فمتى كان الكلام تاما موجبا الاسم الذي بعد إلا إنه منصوب لا تنطق به غير ذلك. لما مثل ما قلنا جاء الطلاب هذا كلام مثبت ما في نفي، والطلاب هو المستثنى منه مذكور في الجملة. هذا إذا نعتبر الكلام موجب تام موجب. الاسم اللي قلنا عنه مستثنى من بعد إلا كيف ننطق به من نصر؟ ولا يجوز غير ذلك إلا أن يكون منصوبا. فنقول جاء الطلاب إلا سعيدا، فلا يجوز لنا أن نقول إلا سعيد إلا سعيد ما فيه هنا، لأن الكلام تام موجب. وعرفنا شو معنى التام. خلوا دائما هذا عندكم، يعني لأنه يترتب عليه النصب وغير النصب. متى كان الكلام التام يعني المستثنى منه مذكور موجب ما سبقه لا نفي ولا شبهه. متى كان الكلام تاما موجبا فبعد إلا ماذا يكون؟ منصوبا. المستثنى بإلا يجب نصبه، نصب مين؟ المستثنى. متى؟ إذا كان الكلام تاما موجب. الحالة الثانية الكلام تام يعني المستثنى منه لكنه غير موجب سبقه النفي اللي قلنا عنه نسميه شو هذا؟ غير موجب. مو معنى غير، شو معنى غير؟ يعني منفي. لما تقول لم يحضر أحد إلى المدرسة سميناه موجب لأنه أحد هو المستثنى منه، هذا سميناه تام. وسميناه غير موجب لأنه ليش تقدم عليه النفي، وهو قولنا لم يحضر أحد إلى المدرسة اليوم. ماذا تسمونه؟ تام غير موجب. تام ليس من التام لأن المذكور مستثنى منه، ليس من غير موجب لأنه سبقه نفي. فهذا الاسم الذي بعد إلا يجوز رفعه ويجوز نصبه. ماذا يجوز؟ إيه؟ يجوز رفعه ويجوز نصبه. فتقول لم يحضر أحد إلى المدرسة إلا سعيد وإلا سعيدا، إلا بكر إلا بكرا، إلا المدير إلا المديرة. متى كان الكلام تاما موجبا فتنصبه. مو ضروري يعني ترفعه أنت، لأنه إذا نصبته لنفرض انه هذا كل حال منصوب، اذا رفعناه يكون بدل من المستثنى منه، بدل المرفوع مرفوع. واذا قلنا لم يحضر احد الا سعيدا منصوب شو على الاستثناء. فان رفعناه جعلناه بدلا ولا نكون نلحن في كلامنا، لا يعتبر لحن هذا، وهو الأفصح بالاستثناء المتصل الإتباع أفصح من النصب. هو الاستثناء لحفظ القرآن ما فعلوه إلا قليل منهم. قراءتنا سورة البقرة عن الجماعة الذين مروا وطلب إليهم أن لا يشربوا من ذلك الماء، ما فعلوه إلا قليل منهم. هنا ما فعلوه كلام غير موجود لأنه موجود شهداء النبي، والمستثنى منه الواو يتحدث عن أولئك الأقوام. إذا الكلام شو نسميه تام، يعني موجود المستثنى منه وسميناه غير موجب لسبق النبي، والواو فاعل إلا قليل. شو ما نقول عن إلا أداة، هذه استثناء قليل بدل من الواو، وبدل المرفوع شو مرفوع. وفي قراءة أظن ما فعلوه إلا قليلا بالنصب يكون منصوبا على الاستثناء. فبدكم تحطوا تفهموا شو معنى مصطلحاتهم تام، ما معنى قوله تام مستثنى منه مذكور، ما معنى قوله موجب ما سبقه لا نفي ولا شبه نفي. شبه النفي النهي والاستثناء، شبه النفي النهي والاستثناء، هذا شو نسميه موجب. متى كانت كلامه تاما موجبا؟ الكلمة اللي تذكرها بعدين كيف تفعلها تنصبها، ليس لها إلا هذا في الوجه. وإذا كانت تاما لكنه غير موجب سبقه نفي يجوز فيه الأمران، الرفع إن كان المستثنى منه مرفوعا، أما إن كان منصوبا يبقى منصوبا على فرض يعني إنه أو مجرور تنصبه أو حالة النصب يبقى على كل حال منصوب، إن كان بدل منصوب. وإن كان ما أكرمت أحدا نفهم أنك ما أكرمت أحد إلا عبد الله، فعبد الله على كل حال منصوبة، إنه أحدا المبدل منه إن عربته بدل منصوب، وإن عربته منصوبا على الاستثناء فيكون جواء منصوب. لكن محل الشاهد يظهر أكثر في قضية الرفع وفي قضية شواء الجر. ما مررت بأحد، ما مررت بأحد إلا عبد الله وإلا عبد الله، يعني قلت إلا عبد الله بيكون بدل المجرور هو مجرور، وإذا قلت إلا عبد الله يكون منصوب على الاستثناء. فلذلك مع المجرور والمرفوع يظهر أكثر، لكنه في حالة النصب يبقى منصوب على كل حال. نعرفناه بدلا ما نعرفناه منصوب على الاستثناء. عرفتم؟ متى كان الكلام تاما غير موجب؟ ما بعد إلا إن شئت نصبته على الاستثناء، وإن شئته جعلته بدلا من الكلمة الأولى التي قبل شوها إلا. شو بنقول عنه تام غير موجب؟ إذا كان له تام ولا موجب، هذا الذي يسميه النحاة الاستثناء مبرر. ما هو تام لأن المستثنى منه ما هو مذكور، وغير موجب لأنه سبقه نفي فقد التمام والإيجاب، كان له موجب من ناحية مثل ما قلت ما حضر إلا المدير، أي هنا ما حضر إلا المدير، ما قلنا ما حضر أحد، ما حضر إلا المدير. بتكون ما بعد إلا إلا بنعربها أداة حصر، واللي بعدها بنعربها إما فاعل أو مفعول، يكون على حسب العوامل، لأن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل الذي بعدها. هذا معنى قولهم أن سناه المبرر، هو الذي فقد الإجابة وفقد التمام. فقد الإجابة في وجود النفي، وفقد التمام لأن المستثنى منه مذكور، فيكون ما بعد إلا على حسب شو العوامل. فتقول ما أكرمت إلا عبد الله، هنا أكرمت فعل فاعل إلا أداة حصر، وعبد الله مفعول به، في أكرمت صار مفعول به، العامل تفرغ للعمل بعده. إلا ما مررت إلا بعبدي إلا إيه مجرور. فهذه الحالات بالنسبة كيف ننطق بالاسم الواقع من بعده إلا. فإن كان الكلام تاما موجبا النصب لا غير، وإن كان تاما غير موجب جاز الوجه النصب على الاستثناء والتبعية نعتبره بدل فقد التمام والشميه استثناء مقرر وإن لم يمكن عنها نقول عنها أداة هذه مصطلحات في اسم الاسم كيف ننطق به أو العرب كيف كانت تستعمله أخذوا من كلام العرب هذه الحالات كلام تام موجب فقد التمام والإيجاب أو فقد الإيجاب لكنه أبقش هو التمام هذه حالات ثلاث لذلك عم نأكد على اسم الإمام إلا لأنه هي كثيرة والأحكام اللي بعدها مترتبة عليها تابع إلها أما هن أدوات الاستثناء